فصل في أحرف فواتح السور. جملة أحرف فواتح السور: صله سحيرا من قطعك 14، فمد كم عسى النقص طويلا، وخذ بعين الوسط والتطويلا، وقصر برهط حي كل حرف، وسمه مدا طبيع حرف، وسم حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد.